سنة الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيك سي محمد، ومرحبا باللي تبعوا فينا الكل. اسمح لي قبل ما ندخل في صلب الموضوع سي محمد، نحب نشكر متتبعي برنامج سنة الحبيب على اتصالاتهم الكثيرة اللي وصلتنا، ومن خلالها يحيوك ويشكروك على تقدمنا فيه في كل حصة. بارك الله فيهم وفيك، هذا واجب فهمني ولا لا؟ هما اكيد عيوننا بركة، انها القناة هذه يزيدها ربي في النجاح والتألق. هذا معناتها وجه يشرف تونس ياسر، حتى شفته في الانترنت معناتها عالميا الحمد لله. ونعم هذه مش معناتها غريبة على البلاد هذه. ان شاء الله يا ربي تبارك لنا في قناتنا في الزيتونة، وان شاء الله نوعدوهم نقدوهم حتى ما احسن اكيد بقدر ربي ان شاء الله. في حلقتنا اليوم باش نواصل الحديث عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنا تحدثنا في الحصة الفارطة عن هذا الموضوع، وذكرنا بعض الآيات القرآنية الكريمة التي أمرنا فيها الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا زادة في محمد بعض الأحاديث النبوية، واليوم باش نواصل زادة ذكر البعض منها. باش نبدأ بالحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وانحناؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. بارك الله فيك بنتي مليكة. هذا الحديث رواه ابن خزيمة، عالم جليل، كتاب عنده مصنف معروف، شيخ من الشيخ الذين حملوا السنة، حملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. شنو معناه؟ على كل عضو من أعضاء الإنسان، في حديث آخر صدقة يجب تخرجها. 365 عضو ولا الله أعلم قداش، فهمتي ولا لا؟ مش قد يخرج لسانا. وراهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، لأن عند العربية دعاء. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. شيء كبير ياسر، صعيب علينا. إذا كان تولي كل واحد والناس كل شيء يمسوا في الكتاب، ما في الأرجون فماش. هذا جعلها ربي سبحانه وتعالى أنه حب المال مقدم حتى للذرية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك الآيات. أما قال: المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقدم المال، لذلك راوها صعبة ياسر. كل يوم شي ولي صدق على عظم الأعظام تاعو. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة. والمراد به هنا معناتها الصلاة هي دعاء، والدعاء إذا كان نواه الإنسان صدقة. كيفاش دعاء يكون صدقة؟ يا ربي اغفر لفلان، طلبت المغفرة، جات المغفرة من عند ربي، وش أفضل من الصدقة هذه؟ يا ربي أخذ حوايج وكل عبد. قال ربي سبحانه وتعالى: ملائكة أمنت قالت أمين، ربي استجاب دعاك كفار وحاجته. أش أفضل ما الصدقة هذه؟ مش معناتها الصلاة معناتها متاع ركعتين وربع، هذا نحبوا نفهمون. ونهيك عن المنكر صلاة، خاطر اليوم الحمد لله ديما موجود الخير، أما ما نحبوش ينقص. أكيد إحنا وقت تلقى وليد في عنف والشباب وصغرون يقول يا كريم تعلم، ثم قل ورد بالك أعطيه كلمات وهو قادر، قل هكا ذليل، قل ذل في روحك، ما مش اخدم لي كذا، مش خلاني ليش مدخلني فيه، لا يا اخوي علي بنفسي رد بالك. لقيت في حافلة في مترو زوز يتكلموا بزيد ولا تبارك الله وانت ما شاء الله عليك، عاش ولدي احترم روحك. كيفاش تبارك الله انت هذا في ثقافتك وفي عمرك اللي نقص شويه من صوتك، وما نقول له بطريقه هذه الطريقه اللي حكينا عليها في الفاتت جيش حتى ولو هو مثلا وجهه وسمايله على مراد الله، قول تبارك الله ظهر في كل تعايد. طيب هي الكلمه الطيبه تبعد على في الانسان الثقه بالنفس، عندها وقع خاص. عندها وقع خاص ويولي يتصلح وحده. ولو تشوف فيه هكا على مراد الله انت كله تبارك الله وجهك مش الكلام هذا. انت وجهك وجعاله ظهره امك وبيك ناس طيبه ياسر كل شيء. علاش وليدي انا ما نعرفهمش اما السمايل ظهره من وجهك اللي انت طيب ما عشت وليدي هكا وكذا بلي انسان طيب. هذا امر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلزمش الناس تتخلى عليه. الحمد لله هذه معناتها نعمه كبيره يمتازوا بها التوانسه ما نتخليوش عليها. أما ما نتعجرفوش زيد. ما تجيش الإنسان عندها باش تصلحوا زعما في مجموعة وتبدأ شبيك وكذا. لا لا قسم عليك الوقت هذا. أكيد. أما الحمد لله كلنا مؤمنين وكلنا موحدين والشعب التونسي والله منور وهذا يعرفوه تو تخرج لعمرة ولا تخرج لفرنسا ولا وقت تونسي تونسي. والله يا مليك هذا أنا معناتها لاحظته وكذا في بقى معناتها التونسي عنده كرامته وعنده الشيم نتاعه وعنده إن شاء الله لا ينهي علينا همه. ويقول صلى الله عليه وسلم وحمدك على الضعيف صلاة. كل إنسان معناتها عنده ضعف في حاجة من الحوايج تعاونوا عليها كيف كيف صلاة صلاة دعاء قول صدقة. قال وإن حاؤك القدر عن الطريق صلاة متعدي قشرة موز تقول تلاش فيني أنا زباب شن هزة عليه. وقت اللي انت متعدي بسيقك تضربها هكا تجيبها في الحرف غادي حتى يجي فهمتني ولا لا يا اخي لازم هو المنظف باش يجي احنا يا الحمد لله هو طول بصراحه والله هو اقسمنا بالله يا حسر على النظافه بالحق كثرتك. انا صغير يا مليكه وفي حوم عربي معناتها فما مناظر لا اراك الله مكروه معناتها تصور بلديه تجي بعد بالباش بالجير والجريزيت بدها تصب فيك وحاله حاله مكربه تو الحمد لله نقول وصلنا لدرجه باهيه. اما مازال اذا كان نوصلوا معناتها اكل المحير مالي مخطنا بيه خشمنا ما نلوحوهاش نحطوها في المكتوب وكل تري في قلوب اللي فيهم كتبنا حتى نوصلوا لدارنا ولا حتى نوصلوا لسلة المهمل هذه الكل ديننا والله ديننا. راي النظافة تصور فما دين خمسة مرات في النهار تتوضا فما دين يلزم كل اجتماع مثلا نتاع مؤمنين كيف نهار الجمعة كيف صلاة العيد كيف برشا اجتماع يلزمك تغتسل في مكة يلزمك دخول تغتسل راهو دين نظافة فعلا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مش موضوعنا لا ضرر ولا ضرار. شو معناها لا ضرر ولا ضرار؟ لا تضر روحك ولا تضر غيرك. قال أنا باش نضرني نعم سيدي شنو ماشي في تبارك الله وهرة وكسوة وكرافات وأنت أخ تبزق الشيء هذا كلام هذا معناتها منظر مازال معناتها يمسخ العبد الإنسان هذا. ولا مثلا في صلاة الجمعة قلت كراو الصبابط والسبدريات اللهم صل على النبي رفعنا سبدريات ب 300 دينار والله هالسيني هذوما جيفانشي وكريستيان ديور ونايك وشيء كبير ولكن وقت يحل الريحه تكرم جوز في مجتمع كما كيكا ناس اللهم صل على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كليت الثوم ولا نبصل فلا يقربن مسجدنا المسجد ما تقربوش. علاش باش ما تذيش المؤمنين بريحه الثوم ولا بريحه البصل مش بريحه كلاس طلت الدافغه عليه خويا زيد ما هو هذا ما صلى الله عليه وسلم يقولك وانحاؤك القدر عن الطريق صلاه اي وسخ جبت ناحيته تقول انا شبيني عندك ثواب عظيم اي وكل خطوه تخطوها الى الصلاه صلاه. من المسجد بعيد عليك باش تمشي وتصلي غادي فك المسجد قال ما كيف داري مش كيف كيف, كيف, كيف. والويش ربي يشرع الجماعة هذي بش يسلم بعضهم مش أنا وقت نتقابل يا فلان شبيه وجهك أصفر كل الله يمكن قليك ويا عندنا ولد خالتي أنا طبيب تنين لا والله أنا ما تمشي طوى هيا لا لا هذا علاش المؤمنين يحبنا متكاتلين خاطر ثم إنسان راهي ظروف ما يعلم بها كالربي ثم ناس كصحة رقعة أعطيني يا كريم تعال وثم ناس اظفرهم يخلقهم يقولوا قبل تلقى النفس متاعه عزيزة والله يموت ولي يمد يده عاد احنا ما نشعر به ومن غير ما نخليه يقول يا كريم تعالى نعاونوه. قال تعالى يحسبهم جاهل اغنياء من التعفف تلقى اللهم صلي على النبي اللبسه نتاعو عديد يرقل وغيره وهو يتفرنك ماشي مكتوب ويبدا مستور وما يقول لك لا هذه ولا هذه هذوما ماذا بينا نتفطنونهم الناس هذوما ونعاونوهم مش اللي مادد يده الجاهل هذاك يمشي يخدم ويمشي يعمل وغيره بارك الله فيه. شكرا لك سي محمد. الحديث الثاني زاد باش يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. هذا الحديث جامع عن حذيفة، تكلمنا في سيدنا حذيفة والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ثاق بالرأي وخصه بأسماء المنافقين مان، وهل الصحابة الجليل يحبوه الصحابة الكل لما فيه من رزانة العقل؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم، كأنك مش تقسمه على ثمانية. قال: الإسلام سهم. شنو الإسلام؟ ما من هو المسلم في الحديث؟ من سلم الناس من يده ولسانه. ساعة ما تعرفه مسلم وتنطبق عليه كلمة الإسلام مسلم، إلا ما الناس يبعدوا على إذيته سواء باللسان بتاعه وإلا بيده بالفعل. شو معناها؟ مش معنى تبيده بأي فعل من الأفعال. ثم إنسان لطف تلقى شرير يحاول بش أي حاجة باهية يحطمها، أي فما عاد ملأ الإسلام اللي هو مجموعة أقوال وأفعال. وقت جاء سيدنا جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله عن الإسلام، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قالوا: هذو من القواعد أنت على الإسلام. أما الإسلام ككل شنو؟ قواعد العرس بتاع الإسلام، هذو اللي قالوا عليهم. أما الإسلام والمسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه، فما ما يعملش بيده ولسانه. اللطف ما يخلي ما يقول، اللطف من اللي يحل عينيه الصباح، فلان بيه فلان عليه فلان بيها فلان عليه ما فلان فلان. اللطف كان جاب ذي للناس، ذي الله لا تجعلنا منه، وهما ربي يصلحهم وربي يهديهم. ماذا قال؟ الإسلام سهم والصلاة سهم. يا بنتي هذه الصلاة عظيمة ياسر، وعظمها ربي الويش تعرش، فرضت في السماء، كل الفرائض فرضت في الأرض إلا الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أن يتشبه الإنسان بالملائكة في كل صلاة. فإن أكل في الصلاة بطلت صلاة، وإن شرب في الصلاة بطلت صلاة، يأكل ولا يشرب ما يبطلت صلاة، يتكلم بكلام أجنبي بطلت صلاة. شنو معنى تشبه بالملائكة؟ قالوا: الصلاة مجموعة فيها الفرائض الكل يا بنتي ملك. كيفاش؟ قالك: أولا الصلاة فيها الحج. علاش فيها الحج؟ لأنه الإنسان مأمور باش يستقبل القبلة. اثنين، الصلاة فيها الزكاة. علاش؟ خاطر مأمور بشي بسحويش، لو كان يسكر على روحه في بيت ظلام وحده ويصلي عريان صلاته باطلة، يلزم ويلبس حويش، وهذاك يجري مجرى الزكاة. الصلاة فيها الصيام، لو كان يشرب شرب ماء ولا يأكل ماكلة ولا يبلع كعبة حلوة بطلت صلاته. فهي فيها مجموعة أركان الإسلام الخمسة، فيها شهادتين، يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل صلاة، فهي تجري هدية يذكر فيها ربي المؤمن خمس مرات في النهار أنك يا فلان هراك تذكر روحك. شنو معناه؟ هراو عندك هاو الفرائض تذكر فيهم هي، وراك أنت قريب من ربي، وراك باش يجي وقت باش تفارق هالدنيا هذية. قال: ما نعمل فيها شيء دنيا، أعمل أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. المؤمن الحقيقي يزرع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقولك: ولو باش تقوم الساعة، معناتها تعرف القيامة قامت، وفي يدك فسيلة. شنو معناها؟ مشترة صغيرة متاع كلافز ولا معدنوس ولا طماطم ولا مشي، وانت تنجم تزرعها ولو تعرف باش تقوم القيامة ازرعها. احنا امرنا ربي سبحانه وتعالى باش نقولوا كلمة الخير، اما الاصلاح من عنده هو. حتى انسان ما هو ولي على غيره، اما المؤمن للمؤمن كالمرآة. انت تقول كلمة الخير واللي بشريق الدنيا كان المولى، اما احنا باللين وبالكلمة الطيبة وبشي ربي ان شاء الله يرحمنا الكل. لو كان مش جيش ربي بشي يرحمنا الكل ما يأمرناش بشي نستغفر لبعضنا، ويأمر رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ان يستغفر للمؤمنين. نشوفه المولى سبحانه وتعالى امر الرسول باش يستغفر لنا. فاعلم انه لا اله الا الله، هذه ايه راهو من سوره محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شوف النعمة نتاع ربي، الرسول يستغفر لنا وأمرنا ربي احنا من خلال الأدعية اللي موجودة في القرآن باش نستغفروا للمؤمنين. اش قول ربي؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سورة العشر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللي يحب ربي ما يجعلوش الغل في قلبه يبدأ يقول لك آه فالله تضحك له بضحكة سفراوية وهو تشوف أنا راني كي نشيد هكا والله يقول لك هكا يقول لك أنا كي نحط العبد نحطه هكا ونحفر له قبره بجنبه قد قد وندزه بسبع. تبارك الله عليك وعلى أخلاقك العالية وعلى إيمانك بربي اللي يفهى الدرجة هذه ما لديش محضر روحك وعليك راه نقول لك وعليك يقول قبل عليك وعلى أيامك بالحق وعليك وعلى أيامك إذا ما تتوبش ربي وتطهر قلبك باش ربي يرحمك نهار آخر ويعفو عليك ويعطيك في الدنيا والآخرة. أي نكملوا في ساعة الحديث قال الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم. ثم ناس يصلي ما تخافش يعيش ما تخافش يسيم أما كي يوصل للزكاة يبدأ بديما والله ما عرفتش الزكاة قداش يا ولدي 2.5% هي كيفاش هي يا ولدي 2.5% شو كيفاش على 100 دينار 2500 فرنك ليش انت مش اوضح من هاك لا ديما ميساش ربي يهديه والزكاة سهم من أسهم الإسلام شعلها ربي سهم واحد عليه خاطر فيها حق الفقير فيها حقك الزوالي اللي هو مسكين باش ترفع منه في خاصة في أوقات صعيبة ساعات تدخل مكتب ساعات فهمتي ولا لا رمضان ساعات بالرغم الإعانات وغيره كل شيء لكن المؤمن راه قد ما نتضامنوا قد ما ربي سبحانه وتعالى يرفعنا في الدنيا ونتكافلوا الحمد لله ما شنو يا أخي احنا بلادنا بجاه ربي هكا كبرها تي نكتة في الخريطة والحمد لله اسمها عالي باش والله بالعباد نتاعها يا مليك والله برجالاتها في كل الميادين وعلاش برجالاتها خاطر ثقتهم في ربي وعزتهم بربي هكذاك علاش لو كان جاوا فلان ويلحسوا كل شيء والله ما ياخذوا حتى شيء اما الحمد لله تونس بلادنا شو عندنا لا موارد لا موارد بسيطه وربي بقى علينا الستر والتونسي يلبس اعز الباس والله والله مسنين للكذا واحسن ماكله وغيره اما ديما نكثروا من حمد ربي يا ربي لك الحمد زيد. قالوا حج البيت سهم إنسان يحج بيت ربي سهم أكل بقعة العزيزة الله لا يحرمنا فيها يوريك ربي يقول لك أيها بش رجعك العهد سيدنا إبراهيم بش تلبس قطعة من فوق وقطعة من لوطة ولا تحجم ولا تعمل وتمشي معها الناس بكل فرد الباس وتشوف عاد شكل مصغر من يوم القيامة يوم القيامة ما ثم ميزان وثم حساب وثم صراط هيا يقول لك أيام هاو ثم فبتي ولا لا ميناء وثم مزدلفة ثم بش ترجع مكة وتعمل طواف الإفاضة وثم السعي بين الصفا والمروة وحلق راسك وشيء شيء مواقف وتشوفهم بالحق خاطر يوم القيامة من كل جهة يبدأوا جيد أفواج أفواج أنت يا ملكة إن شاء الله ربي يعطيك تمشي الحج تشوف أكل عينيهم جبدة ماذا من كذا يبدأوا جايين السمر ما شاء الله الجنسيات الكل يبدأوا جايين أفواج أفواج أفواج تشوفها اليوم العظيم وتشهد منافع منافع سرية منافع معناتها مخزون قديم ياسر تحسه يتحرك فيك ربي إن شاء الله بيجاه النبي ولا يحرمنا من حج بيت الحرام. قال والأمر بالمعروف سهم انت كيف تجي تقول كلمة خير بربي الإنسان باش يجي ساعات باش تشديت واحد مرة فهمتني ولا لا وباش يدخل على ولده دخله يا سي اعمل عقلك صغير هكا قلت كي تعملوا هكا طيب فماش ربي أحكم الحاكمين تعرف يا رجل حالي تصغير شنوه بدينه علم وليدك الرياضة وكل شيء انت كيف تدخل عليه ما يولي ميستينس بالضرب ويولي يتملح منك يكبر علموا الحويجة الباية وعلموا الكلمة الطيبة وعلموا ذيك ما تخذهاش طوى خطر انت عملت كذا وكذا وهوقوك كذا ربيهم التربية هذه السليمة والله هكا كانوا يربيونا بالعينين يا والله نمشيو معنا الولاد من كل هكا بالعينين يقول الصغيرين نمشيو نلعبوا بالعينين برك تقول كبار مش معنا نقول لا خد نعرف في الوقت مش نوصل للدار شنو أنا اللي ينتظر فيه ما عندها هذه التربية الحسنة نواظب عليها. عاد يقول صلى الله عليه وسلم والنهي عن المنكر سهم أنت تشوف في المناكر تشوف في رمضان معناتها مثلا إنسان شد سيجاره في العموم مش باش تقول لعلى الله عليه ولا كذا مش هذا دين حشولتي يستر كان من حبك تغش من أنا كيبوك ولا أخوك ولا حسبني كل شيء أنت نعرفك لا على مريض لا على صحيح الله أعلم كل زين حر فما ناس راهم ساكن تديهم وما صايمين برا ربي يهديك ويسحرايك وكما قلت كنت منور وانت اللي ظاهر في كل عائلة يعيش ولدي ما يخرش عليك تولاد العائلات تولاد ناس خرين متفاهمين أما أولاد العائلات ما يخرش عليهم الشيء هذا حتى بستر ربي برا هكا هكا وتجي طريقة وتشوف والله يتبننها وتكون نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى على يديك أنت قال والجهاد في سبيل الله سهم. سمى رب الجهاد فيه أنواع عظيمة ياسر، من جملته مجاهدة النفس وهي أكبر الجهاد، أكبر الجهاد. فما الجهاد المعترك وثم جهاد النفس. أكبر شنو جهاد المعترك؟ الله يورينا بلادنا مثلا لطف، الله يورينا يزد معدو مواجب على الناس كل باش تقوم. والله إن شاء الله ننعم فيها الأمن هذا يديم علينا ربي باش بشكر النعم. فما الجهاد في سبيل الله أنواع، من جملتهم مجاهدة النفس على فعل الخيرات، من جملتهم وقت تخرج في سبيل الله الصباح باش توكل لقمة لوليداتك وتتعب وكار وسقين وتعب والآخر يقول لك كلمة والآخر يقول لك كذا، هذا الكل جهاد، هذه يطهر الذنوب. إيه قالوا السهم الآخر وقد خاب، قال صلى الله عليه وسلم من لا سهم له. قالوا إلا عندك حويجة في هذو ما تعملهم. أما إنسان على هذاك ما يحبوش ربي، على المجتمع يقول لك لا خدمة لا قدمة لا لسان حلو لا يعاون حد، الماكلة والرقاد يجيبوا له فيها ويزيد تسمع كل الكلام الكذا، ربي يهديهم ويصلح رايهم وربي يبارك لك مليكة ويبارك للمستمعين. أنا بيك فرحتني قلت يا رب المستمعين تكلموا برشا وكل شيء، والله احنا نحبوهم لله في سبيل الله، والله نحب التوانسة الكل. ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يجمعنا ان شاء الله في دار كرامته ويتم علينا نعمته. وانا المستمعين نقول لهم الله لا يخيبكم دنيا واخرى انتم وليداتكم ان شاء الله يا ربي. امين. شكرا ليك سي محمد والى لقاء قريب باذن الله. صلة الحبيب.